قمت أنا وزوجتي بأداء العمرة في سنة ماضية، وفي أثناء السعي أتتها الدورة الشهرية الحيض، فسألنا أحد الإخوان فقال يجب عليكم أن تعيدوا العمرة مرة أخرى، ولا يلزمكم البقاء في مكة وإعادتها ولو بعد شهر أو شهرين. وسؤالنا سماحة الشيخ، هل ما أفتان به الأخ صحيح، وماذا يجب علينا أن نعمل؟ الواجب عليكم تكميلها. إذا كانت المرأة سعت بعض السعي عليها أن تعود وتكمل السعي، وإن بدأت من أول يكون أحوط، تبدأ السعي وتكمل. والسعي لا يشترط لها الطهارة، الطهارة شرط للطواف، أما السعي لو حاضت في السعي ما يضر، أو طافت بغير وضوء لا بأس، يعني سعي، إنما الطهارة تشترط في طواف بالكعبة، أما الطواف بين الصفا والمروة هو السعي، هذا لا يشترط لها الطهارة. فإذا كنتم خرجتم من مكة ولم تكملوا السعي عليكم أن ترجعوا وتكملوا السعي، ثم التقصير للمرأة والحاضر للرجل أو التقصير، وثم العمرة. ما يحتاج إعادة العمرة، يحتاج إعادة السعي الذي ما تمسوه. عليكم أن ترجعوا وتكملوا السعي، ثم يحلق الرجل أو يقصر وتقصره، وثم العمرة والحمد لله. إلا أن يكون الرجل جامع زوجته فإنه يكمل العمرة ويعيدها، لأن الجماع يبطل العمرة. فإذا كان جامعها بعدما رجع قبل أن يكمل السعي فإنهما يرجعان ويكملان السعي ويقصران، أو يقصر أو يلحق الرجل صغير المرأة، ثم بعد ذلك يحرمان بالعمرة من جديد، من ميقات الإحرام الأولى منه من جديد، ويأتون بعمرة جديدة بدلها العمرة التي أفسدوها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.